باب النهي عن نتف الشيب. باب النهي عن نتف الشيب، لأنك إذا خرجت تطلع بدلها عشر يا شارد من قضايا ما لك ربا سوايا، يا خارج يا شارد من قضايا ما لك رب سوايا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا إيش معنى الحنفي؟ يعني الحنفي يعني ليس المراد يعني المتمثل من مذهب أبي حنيفة، لا، الحنفي من بني حنيفة الذين هم في عهد اليمامة قوم مسيلمة. نعم. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. يا الله اعتمادنا عليك لا على حد سوى. نعم. هذا حديث حسن ورواه محمد بن إسحاق عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب وروي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعمرو بن عبسة هو أبو نجيح السلمي. وعن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره نتف الشيب لكن إذا كان ذلك فليقرضه قرضا. إذا كان ذلك، إذا كان لابد منه، إذا كان لابد منه من إزالته لمرض أو لكذا فليقرضه لغامن عجل. روي عن سعيد بن المسيب أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول من اختتنا وأول من رأى الشيب فقال رب ما هذا، وقيل له وقار وقال ربي زدني وقارا. اول من اقتدر، اول من يعني ازيلت غلفته ذكري الغلفة اللي من فوق. ليش ليش ليش الله اوجب ازالتها؟ لئلا يبقى فيها بعد البول، لانه اذا كان مقطوع الغلفة البول يبقى فيها. نعم. باب فرح الرأس. والمرأة كذلك تختتن، والختان واجب سواء على الذكر أو على الأنثى، يعني لأن المرأة هكذا مثل هذا، وهذا بس يشكوا هذا حتى أن الماء لا يبقى فيه، بس يأخذ على قدر الذرة، على قدر حبة الذرة، هذا الرأس يقطع عشان يصير الإيه يصير البعيد لا يكون معكوف كده. نعم. باب فرق الرأس. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المليحي. سيدنا إبراهيم ختن وعمره 80 بين 70 و70 وختن بالقدوم. الحين بعد الناس حسبوا القدوم يعني هذا حق المنشار، لا، بالقدوم الموضع اسمه القدوم. بعد الناس يقول ختن بالقدوم. يا خسوة يا يأخذوا كل مخيصة لشيء، نسأل الله السلام. ها؟ طيب بالقدوم هذا يعني بموضع القدوم، موضع. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد ما في تعليق عليه أسفل بالقدوم ما تذكر. باب فرق الرأس. فرق الرأس يعني لما يمتشط يجعل الشعر كده يجعل هنا ايش يصير هنا زي الشخص الشعر اللي هنا والشعر اللي هنا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. فيما لم يؤمر فيه. في الشيء الذي لم يأمره ربه بالمخالفة كان يحب موافقته. نعم. وكان أهل الكتاب يستلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. فرق ناصيته، الناصية مقدم الرأس، لا نسوى عن بالناصية، نفض قف على رأس، نفض قف على الايه على الناصية، لا نسوى عن عن ضربا، لا نسوى عن بالناصية يعني يوم القيامة نولو على دماغه، نسأل الله السلام. ناصية كاذبة خاطئة، هيا نادي جماعتك دعين هنا جيب وورينا أمه، وليدعو ناديه، وليدعو ناديه، ناديه يعني جماعته، زي العرب لما نزيد إذا واحد منهم صاب يزعج يا آل فلان كلهم يجوا حمية حمية، حتى لو كان ظالم هم يعينوه عصبية عصبية. نسأل الله السلام، سندعو إذا جام جماعته إحنا سندعو الزبانية، إيش يحط له مع الزبانية حق حق جهنم. هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه مسلم عن منصور بن أبي مزاحم وغيره عن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن زبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، صدعت فرقه عن يافوقه وأرسلت ناصيته بين عينيه. فجعلت فرقه، صدعت فرقه عن يافوقه، عن يافوق هذا الذي الطير الصغير لما يولد يكون هنا لين، هذا اليافوق، اليافوق الذي يتحرك مع تحرك النسم. نعم. وأرسلت ناصيته بين عينيه، يعني السعر حق هذا بين عينيه، نزل على وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا نزل على هذه الجهة، والمتأخر على وراء. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن المجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أخت سيدنا علي، أخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. أربع غدائر، غديرة وغديرة وغديرة، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، شعر نازل يعني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، عبد الله بن أبي نجيح مكي، وأبو نجيح اسمه يسار. قال محمد بن إسماعيل لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني. شوف الاستلاع، شوف قوة العلم. الإمام البخاري يقول ما سمعت إن هذا الراوي الذي يروي عن عن عن أم هاني ما سمعت له سماعا، يعني على أن هناك في واسطة أسقطه، على أن هناك في شيخ أقوى أسقطه، واطلع على إيش على أم هاني، يعني زمانه ما يتفق مع أم هاني، تاريخها وقتها غير ووقته غير. شو قوة الاطلاع رضي الله تعالى عنه. والغدائر الضفائر، واحدتها غديرة وضفيرة. ضفيرة، الضفيرة الذي يفعل هكذا يربطون الشعر. نعم. باب النهي عن الحسد. والعرب كانت تفتخر بهذا، العرب كانت تفتخر بهذا. نعم. باب النهي عن القزع. نعم. القزع وهو ايه حلقه بعد الشعر، شعر الراس وبقاء البعض، هذا القزع. ها؟ ايوه قدع قدع. قال يحرك بعضه ويخلي بعضه. نعم. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن انس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجاه من طريق عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. هذا هو ويترك القزع عندك وعندك سحب السحب الجبهية ويترك القزع. ورواه روح عن عمر بن نافع وألحق التفسير في الحديث. ورواه حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. يعني ذكر الحديث وكمان ذكر تفسير الايه تفسير القزع. نعم. ورواه ابن أبي ورواه ابن جريج عن عبيد الله بن حفص وقال قال عبيد الله قلت وما القزع؟ قال إذا حلق الصبي يترك ها هنا شعر وها هنا، وأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قال عبيد الله فعاودته زي ما كان يسوي أول الشوشة، يترك الشعر هنا ويحلق هنا يحلق هنا بل هنا. أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهم فلا بأس بهما. ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره. وكذلك شق رأسه هذا أو هذا. وقد جاء شق رأسه لا شق رأسه شق يعني جانب رأسه يحلق واحد يخلي ايه واحد وليس في رأسه غيره. وكذلك شق رأسه هذا أو هذا. وقد جاء تفسير القزع في الحديث أن يحلق رأس الصبي ويترك وشقة معناها ايه عندنا شق وشقة شقة التعب ما جعله شقة ما جعلته عليك تعب. نعم. وقد جاء تفسير الكزع في الحديث أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. ذؤابة هي هذه كان يتركه كان يسوي هنا شوفة للإيه لبعض الأولاد. نعم. وأصل الكزع قطع السحاب المتفرقة شبه تفارق الشعر في رأسه بها والله أعلم. بموت التشبيه شبه أخذ بعض الرأس وبقاه بقزع السماء. تقول أنظر السماء بها قزع قزع يعني هنا غيم وهنا غيم وهنا غير غيم وهنا يعني تشكيل في السماء تشكيل في السماء. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن صفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال إما أن تحلقوا كله أو إما أن تتركوا كله. باب اتخاذ الجمة. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يعني طفل يحطه في الماء والرسول يغتسل من جهة وهي تغتسل من إيه من جهة فمعناته على أنه لا يضر أخذ الماء لواجب أخذ الماء من شطر الصحيفة لكل من عليه جنابه. نعم. وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. ودون الوفرة الوفرة الشعر الذي يأتي من آخر بني آدم يصل إلى الإيه إلى الكتف والجمة اللي فوق لسه ما نازل ما كبرت. نعم. والصحى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. نعم. قال الإمام يقال الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن. نعم. هذا هو. والجمة إلى المنكب. نعم. واللمة التي ألمت بالمنكبين. إذا وصلت الشعر إلى المنكب الأيمن وهذا الثاني يسمى إيه؟ لمة. نعم. لمة. قال ابن الحنظلية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليه قال رجل؟ يعني كأنه لم يكن مشهورا عند الناس أنه صحابي، وبين رضي الله عنه أن هذا الرجل صحابي، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. إسبال إزار يعني يعني يعني إرخي إلى إلى تحت الكوع، إلى تحت الإيه الكوع ولا لتحت الكوع الكعبين. فبلغ ذلك خريما فعجل وأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه رضي الله عنه. يعني إذا بلغهم النهي فعل دخل مثبتك شفرة سكينة وقطع إيه وقطع الجمة حقه. ثم هذا في حق الرجال، أما النساء فإنهن يرسلن شعورهن لا يتخذن جمة. وروي عن وائل بن حجر قال دحين بيتخذن جمة، دحين غير والعياذ بالله. كانت المرأة تفتخر بطول شعرها، كانت المرأة تفتخر بطول شعرها، يقول لك والله عندها شعر إلى ساقها، عندها شعر إلى ركبته، عندها شعر إلى آخر قدمها، كانوا يفتخروا. دحين العياذ بالله شوف كيف. نعم. وروي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززته يعني قطعته. ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. لم أعنك يعني أنت يعني كل كلامي لكل واحد لكل واحد، لكن هذا اللي فعلته انت احسن. نعم. قيل الذباب الشؤم ورجل ذبابي مأخوذ من الذباب والشؤم. وروي عن من يحب الذباب؟ لما سمي الذباب ذبابا؟ لانه كل ما تقول كده يرجع، كل ما ذب ترد آبا ذب آبا. هذه كلمة ذباب يعني كلمتين زي حضر موت، حضر موت أصله حضر موت، حضر موت. فالكلمتين عجنت وسميت بها هذه البلد حضر موت. نعم. وهذا ذب آبا كل ما طردته يرجع. نعم. وروي عن ثابت أن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذها. باب النهي عن وصف الشعر والوشم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم أنك تعلم علومكم كتار المؤمنين. ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا، ما دام الإنسان عقله ثابت لا يترك ليه لا يترك الصلاة إلا إذا سأل الله السلام عفانا الله وإياكم مسلمين من جميع الأمراض ظاهرها وباطنها. نعم. إذا تغير عقله خلاص. نعم. وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه. واحتج الغزالي رحمه الله تعالى لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ونازعه الرافعي رحمه الله تعالى في ذلك الاستدلال. نازع من؟ نازع الغزالي. الغزالي قال بكذا نازعه من؟ الرافعي. نعم. ولنا يعني نازعه وين؟ أحد يعني نازع كلامه يعني مو كان حاضر في زمانه، لأن الغزالي في القرن الرابع. الغزالي في القرن الايه؟ الرابع. فين الرافعي في القرن الثامن؟ أو القرن السادس في زمان النووي أو قبل النووي بقليل. نعم. ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد. هذا فين في ذا؟ ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا. نعم. بعدين ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي أي حالة يقول لك يعني عدنا على الجملة. ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا، وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه. ليه؟ لأن عقله ثابت. واحتج الغزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ونازعه الرافعي في ذلك الاستدلال. يعني كان الغزالي يقول على أنه يعني الرسول قال فعدوا ما استطعتم، يعني حتى أن المجنون يفعل، حتى لو كان شوية كده يفقى وبعد ما يفقى، لكن نازعه لأنه إذا أمرتكم بأمر، المجنون إذا أمرته ما يعتقد، ما يعرف، ربما يفعل بعكس ما تقول. نعم. طيب. ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد. نعم لا شك. وعلم يعني إذا كان عقله داخل نادي يقول القول ولا يدري بمعناه، أو يفعل شيء يقول أنا والله ما أنا فعلت أو ما فعلت. نعم. واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. واحد إيش معنى المصلوب؟ المصلوب الذي يرفع على شجرة ويربط فيها. نعم. يصلي كيف يصلي؟ يصلي بغير وضوء. كيف يتوضأ؟ ما عنده ما عنده فيه. يصلي بغير وضوء ويومي بعينيه لإدراك الوقت فقط، والله أعلمه، حتى لا يخرج الوقت بغير عبادة. هذا الذي فأتوا ما استطعتم، نعم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. نعم. وكذا الغريق على لوح، قاله القاضي حسين وغيره. وكذا الغريق على لوح، إذا كان على لوح يعني غرق والله أخذه بلوح من السفينة ركب عليه، ما يغرق. إذا كان ركب على اللوح ما يغرق، لأن اللوح شايره، حتى من ما يقال على أن الإمام أبو حنيفة كان أبو الحنيفة أبو حنيفة شيخ الإمام أبو حنيفة الذي هو في جسم الرجل كم مرة يقول علينا أن أقول لكم هذا شيخ الإمام أبو حنيفة الأعمش سليمان بن مهران الأعمش كانت عيونه كده، هو سليمان اسمه سليمان بن مهران رحمه الله، كان من حفاظ الحديث، ما يقول الإنسان حافظ إلا إذا حفظ 100,000 حديث برجالها. كانت قلوب خالية وقلوب ما تأكل الحرام ولا تفعل هذا زي الطابع، اطبع في قلبه. مرة واحد يعني كان يعني واحد مزح معه، رمى نفسه في البحر وكان يعوم، فصار يزعج الحقوني قام الأعمش يعرف يعوم رضي الله عنه، كان ماري عليه على النهر، زقد نفسه وجاء شابه لما حمله قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرين، جعله حيوان، فقال ومن وعدكم تارة أخرى رمى ثاني مرة، هو كان في عنده حرارة شوية رحمه الله. احنا مرة حصل بين الإمام بين الشيخ الأعمش وبين زوجته سوء تفاهم، فقام الإمام أبو حنيفة بلغه ما حصل على شيخه من زوجته، فجاء إلى البيت والشيخ عاد معه، فقال للمرأة قال لا تنظرين إلى عمش بعيني ولا تنظرين إلى إلى إلى إلى دقة ساقه، لأنه كان ساقه صغير مو مليان يعني. قلنا إيش الرجل؟ انظر إلى علم الأعمش، احترمي لك العلم ولا تنظر إلى عمش في عيني. فجرب أبو الأعمش أتريها عيوبي رحمه الله، يعني أنا قمت أقتصر على قمت تقول لها أعمش طيب أقريش رحمه الله جزاهم الله عنا كان جزاهم. فرع: إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا، ولو صلى في جماعة قعد في بعضها، نص الشافعي رحمه الله تعالى على جواز الأمرين. يصلي الذي يستطيع، وأن الأول أفضل محافظة على الركن. وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذه هو البغوي المتولي. الأول هو القيام نحافظ على الركن لأن القيام ركن، لكن هو قدر أن يصلي فيه اثنين واثنين ما قدر يصلي فيه له أن يفعل. وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذه هو البغوي والمتولي وهو الأصح، وقالوا لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط ولو قرأ سورة عجزا، فالأفضل القيام بالفاتحة فقط. ليه؟ لأنه أتى بقيام وأتى بقيام، لأن السورة ليست بواجبة، قراءة السورة في الركعتين الأول ليست بواجبة، الواجب فيها إيش؟ الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الشيخ أبو حامد الصلاة في الجماعة أفضل والله تعالى أعلم. لا شك الإمام أحمد أوجبها إذا لم يصلي في جماعة فهو عاصي عند الإمام أحمد، عنده عاصي يقول لك لأن الرسول ما ترك فرضا بغير جماعة، ما ترك فرضا بغير جماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. أراد الشيخ أن يجعل لنا قاعدة، أن يجعل لنا إيه؟ قاعدة في الدين. نعم، هذه المتروك من الصلاة إما فرض وإما سنة وإما هيئة. فالركن إذا تركه لا بد أن يأتي به. إذا مثلا ترك الركوع في الركعة الأولى ما افتكره إلا في الركعة الثانية كالأولى، كافي نفسي على أنه ما ركع في الركوع الأول، يجعل هذا بدل ذلك، وما فعله من السجود والهذا بعد الركوع الذي فاته لا تحسب ركعة، بل يحسب الآن من الركوع هذا الركوع الثاني هو بدل الإيه؟ بدل الأول. لا بد من إتيان الركن. وأما السنة الأفضل الإتيان بها، وإذا لم يأتي بها ناب عنها إيه؟ سجود السهو، ناب عنها سجود الإيه؟ السهو. وأما الهيئة وهو رفع اليدين، ما رفع يدين ما في شيء. نعم، أو ما حط يده على بعض البعض أسفل ما في شيء. نعم، إنما هذه هيئة. نعم. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. نعم. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، لا ينوب سهو لو تجيبه. نعم. بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. وبنى عليه، ترك السجود اللي فعله بعد الذي ما أتى به ليس له محل من الإعراب. نعم. سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة، ولذلك الإنسان لا يكون إماما إلا حتى يعرف هذه المواضع. ربما يصير إمام بالناس ويقويهم، يترك ذاك الركن. نعم، يسلي بالناس كده يحلو ولا ما يحلو؟ يعني لازم الإنسان لا يفعل شيء إلا يكون هو متيقن بعلمه، متيقن على أنه هو عارف. فما إذا قلت تمنيت أن أمشي حكيما مناظرا بغير عناء والجنون، نقول هذا جنون فنونه، والجنون فنونه، يبغى نفسه أن يكون عالم وأن يجادل الناس بغير عناء بغير تعلم، يحصل بغير تعلم؟ ها؟ فلا بد من شيخ يريك رسوما، فلا بد من شيخ يريك إيه؟ وإلا ضللت عن الطريق المستقيم. ربما تقرأ الحبة السوداء، تقرأها زي ما ذاك قرأها الحية السوداء. الله أعجب الحية والقلب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يوم الجمعة تحصلها هنا.